بسم الله الرحمن الرحيم. دار العاصمة للإنتاج والتوزيع بالتعاون مع دار المنار تقدم سلسلة دروس وعبر من حديث مقتل عمر. لقد لامني عند القبور على البكاء رفيقي لتذراف الدموع السوافك، وقال أتبكي كل قبر رأيته لقبر ثوى بين اللوى فد كادك، فقلت له إن الشجا يبعث الشجا فدعني فهذا كله قبر مالك. سلسلة دروس وعبر من حديث مقتل عمر. فاحتمل إلى بيته فانطلقنا معه وكأن الناس لم تصبهم مصيبة قبل يومئذ. المصيبة الكبرى، أعظم طبعا المصائب كلها أن يموت مثل عمر ابن الخطاب، لأن كان عمر الخطاب ينصف الناس من نفسه ومن الناس. دروس وعبر من حديث مقتل عمر. فلما أصيب عمر دخل صهيب يبكي يقول وأخاه وصاحبه. دروس وعبر من حديث مقتل عمر. فأتي بنبيذ فشربه فخرج من جوفه، ثم أتي بلبن فشربه فخرج من جوفه، فلما رأى ذلك علم أنه ميت، فقال له أوصي يا أمير الوصايا قبل المنايا. فقال انطلق إلى أم المؤمنين عائشة فقل لها يستأذن عمر بن الخطاب ولا تقل أمير المؤمنين. دروس وعبر من حديث مقتل عمر. فدخل عليه رجل شاب فقال أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله له من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدم في الإسلام ما قد علم، ثم وليت فعدل ثم شهادة. مواقف مثالية. لقي عمر بن الخطاب الذي قتل زيد بن الخطاب ثم أسلم، فلما رآه عمر قال اغرب عني فإنني لا أحب. فقال يا أمير المؤمنين أو يمنعني ذلك حقي؟ قال له لا. مواقف مثالية. قال يا عبد الله بع هذه الأنعام وخذ رأس مالك ورد الباقي في بيت الله. إنه عمر بن الخطاب. فبكى عمر بن الخطاب وقال يا رسول الله أعليك أغار عمر بن الخطاب؟ كان إسلام عمر عزة، وكان هجرته فتحا، وكان حكمه عدلا، وراية الأعداء انتكست في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب مقطوع له بالجنة. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. دروس وعبر من حديث مقتل عمر لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. والآن مع الشريط الأول. لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. روى الإمام البخاري في صحيحه في كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوانة عن حسين عن عمرو بن ميمون قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل أن يصاب بأيام بالمدينة وقف على حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف قال كيف فعلتما؟ أتخافان أن تكون قد حملتما الأرض ما لا تطيق؟ قال حملناها أمرا هي له مطيقة ما فيها كبير قط. قال انظرا أن تكون حملتما الأرض ما لا تطيق؟ قال لا. فقال عمر لئن سلمني الله لأدعن أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى رجل بعدي أبدا، فما أتت عليه إلا رابعة حتى أصيب. قال أي عمرو بن ميمون إني لقائم ما بيني وبينه إلا عبد الله بن عباس غداة أصيب، وكان إذا مر بين الصفين قال استوى حتى إذا لم ير فيهن خللا تقدم فكبر، وربما قرأ سورة يوسف أو النحل أو نحو ذلك في الركعة الأولى حتى يجتمع الناس، فما هو إلا أن كبر فسمعته يقول قتلني أو أكلني الكلب، حين طعنه

فإن أصابت الإمرة سعدا فهو ذلك، وإلا فليستعن به أيكم ما أمر، فإني لم أعزله عن عجز ولا ثياب. وقال: أوصي الخليفة من بعدي للمهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقهم ويحفظ لهم حرمتهم، وأوصيه بالأنصار خيرا الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم أن يقبل من محسنهم وأن يعفى عن مسيئهم، وأوصيه بأهل الأنصار خيرا فإنهم ردء الإسلام وجباة المال وغيظ العدو، وأن لا يؤخذ منهم إلا فضلهم عن رضاهم، وأوصيه بالأعراب خيرا فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام، أن يؤخذ من حواشي أموالهم وترد على فقرائهم، وأوصيه بذمة الله وذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوفى لهم بعهدهم وأن يقاتل من ورائهم ولا يكلفوا إلا طاقته. فلما قبض خرجنا به فانطلقنا نمشي، فسلم عبد الله بن عمر قال: يستأذن عمر بن الخطاب؟ قال: ادخلوه. فأدخل فوضع هنالك مع صاحبه، فلما فرغ من دفنه اجتمع هؤلاء الوفد، فقال عبد الرحمن: اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم. فقال الزبير: قد جعلت أمري إلى علي. وقال طلحة: قد جعلت أمري إلى عثمان. وقال سعد: قد جعلت أمري إلى عبد الرحمن. فقال عبد الرحمن: أيكما تبرأ من هذا الأمر فنجعله إليه، والله عليه والإسلام لا ينظرن أفضله في نفسه. فأسكت الشيخان اللي هو عثمان وعلي. فقال عبد الرحمن: أفتجعلونه إلي والله علي ألا آل عن أفضلكم؟ قال: نعم. فأخذ بيد أحدهما يعني علي، فقال: لك قرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقدم في الإسلام ما قد علمت، فالله عليك لئن أمرتك لتعدلن، ولئن أمرت عثمان لتسمعن ولتطيعن. ثم خلا بالآخر فقال له مثل ذلك، فلما أخذ الميثاق قال: ارفع يدك يا عثمان. فبايع له علي وولد أهل الدار فبايعوا. الحقيقة هذا الحديث من الأحاديث المهمة التي تشتمل على جمل كثيرة من الفقه والعلم، ونحن في أمس الحاجة إلى مثل هذا النمط، لا سيما في زمان الفتن، فإن عقول الناس لا تعرف إلا في زمان الفتن، ولا يعرف الإنسان إلا على المحك، كما قيل: لولا اشتعال النار فيما جاور ما كان يعرف طيب عرف العود، لولا أنك أنت ولعت في البخور النار ما كنت تشم هذه الرائحة الجميلة. وكذا كما يقول أيضا القائل: يقابلني السفيه بكل حمق فأرفض أن أكون له مجيبا، يزيد سفاهة فأزيد حلما كعود زاده الإحراق طيبا. فالقصد أن الفتن اللي هي الكربات التي تمر بالإنسان هي التي تبين أصله. فهذا موقف من المواقف العصيبة التي مرت على هذا الجيل الفريد الذي لم تشهد الدنيا له مثيلا من لدن آدم عليه السلام إلى هذا الوقت الذي أتكلم فيه هذه الكلمة. لم يحظى نبي قط بأصحاب مثلما حظى نبينا صلى الله عليه وسلم. فالإمام البخاري أورد هذا الحديث في قصة البيعة على عثمان، وذكر فيه مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال البخاري: حدثنا موسى بن إسماعيل. وموسى بن إسماعيل هذا من كبار شيوخ البخاري. البخاري رحمه الله شيوخه على طبقات، فأدرك جماعة من الشيوخ لم يدركهم أحد من الأئمة الستة الباقين، عارفين الأئمة الخمسة الباقين، عارفين الأئمة الستة: البخاري ومسلم، أبو داود، النسائي، الترمذي، الدمشقي. والبخاري أعلى هؤلاء الجماعة كعبة، فأدرك من لم يدركهم مسلم، بل لا يروي عنهم مسلم إلا بواسطة، يعني موسى بن إسماعيل الثبوذكي، هذا أيضا من كبار شيوخ البخاري، ومن كبار شيوخ البخاري أيضا مكي بن إبراهيم، محمد بن عبد الله المثنى، سعيد بن أبي مريم، سعيد بن الحكم بن أبي مريم، أبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد الشيباني، وأبو نعيم الفضل بن قيم أيضا، وخالد بن مخلد القطواني، وهؤلاء الثلة زي مثلا محمد بن يوسف الفرياني وهكذا. فهؤلاء جميعا لم يدركهم مسلم، إنما يروي عنهم مسلم بواسطة. فموسى بن إسماعيل هذا كنيته أبو سلمة التبوذكي، وهو إمام ثقة، وحسبك به جلالة قول يحيى ابن معين إمام الجرح والتعديل، قول يحيى ابن معين إمام الجرح والتعديل، قال: ما هبت أحدا كهيبتي للتبوذكي. التبوذكي هو موسى بن إسماعيل، وهذا كما يقال شهادة من بين فكي أسد، يعني الرواة كلهم كانوا يخافوا من ابن معين، فلما ابن معين خاف من موسى بن سلمة التبوذكي إنما يعني عظمه لحفظه وعظمه لديانته وثقته، كما يحكون في ترجمة أبي نعيم الفضل بن دقيق أحشم البخاري الكبار الذين سميناه. وكان الفضل بن دقيق إذا جلس للتحديث كان يكون يحيى ابن معين عن شماله وأحمد بن حنبل عن يمينه، وكان لجلالة أحمد بن حنبل ويحيى بن معين كان يجلسهما على الدكان، الدكان وإيه زي المكان المتاح كده، فطلب كلهم جلوس تحت، والشيخ يجلس على الدكان لأن هذه السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس المدرس على المكان مكان عالي مرتفع حتى يرى الجميع. فكان الفضل كان يجلس على الدكان على المكان المرتفع العالي، فأحمد حنبل عن يمينه ويحيى ابن معين عن شماله. ففي يوم من الأيام أراد يحيى ابن معين على عادته وجرأته أن يستجر شيخه الفضل بن دقيق، فكتب مجموعة من الأحاديث أحاديث الفضل بن دقيق، وخلال هذه الأحاديث أدخل أحاديث ليست من أحاديث الفضل، بحيث ينظر الفضل بن دقيق هيميز أحاديث من أحاديث غيره ولا هيختلف عليه كل يقول أيوه هذا كله تمام والكلام ده، عايز يختبر خمسة. فعرض الأمر على مين؟ على أحمد بن حنبل، فقال أحمد: لا تفعل، فإن الرجل ثبت. قال له: فما بد، لازم أعمل إيه الفصل. فكتب يحيى بن معين الأحاديث وأدخل أثناء هذه الأحاديث ما ليس من حديث فضل الدقيق، وأعطى الورقة لصاحب لهم وهو الإمام من ثقة أيضا اسمه أحمد بن منصور الرمادي. كان أحمد بن منصور يجلس معنا في الطلبة، فلما خف المجلس فناول أحمد بن منصور الرمادي أبا نعيم الورقة، فقرأها يحيى، قرأها الفضل بن دقيق، وجعلت تتسع عيناه وتدور، يبقى خلاص إيه فضل للإيه للمسألة. ثم سكت ساعة، ساعة يعني شوية كده إيه بسيطة مش 60 دقيقة، ثم قال لأحمد بن منصور الرمادي: أما أنت فلا تجرؤ على أن تفعل هذا، وأما هذا، وأشار إلى أحمد بن حنبل، فآدب من أن يفعل هذا، وليس هذا إلا من عمل هذا. ثم أخرج رجله ورفسه من على الدرج فألقاه، وقال: علي تعمل؟ فقام يحيى ابن معين وقبل ما بين عينيه، وقال: جزاك الله عن الإسلام خيرا، مثلك يحدث، إنما أردت أن أجربك. فقام الفضل مغضبا، فقال له أحمد: ألم أقل لك إن الرجل ثبت؟ فقال يحيى: والله لرفسته أحب إلي من رحلتي. ليه؟ لأنه في النهاية ظفر بثقة الفضل، الفضل ده بيروي ألوك الأحاديث، فمعنى ذلك أن ألوك الأحاديث التي جاءت من طريق الفضل مقبولة. فكان يحيى ابن معين جريئا، وكان الرواة يخافون منه، فإذا كان أمر يحيى هكذا بين الرواة، فإذا قال مثل هذا الأسد: ما هبت أحدا كهيبتي للتبوذكي، عرفت قدر هذا التبوذكي رحمة الله عليهم جميعا. قال البخاري: حدثنا موسى ابن إسماعيل، قال: حدثنا أبو عوان. أبو عوان هذا اسم وضاح ابن عبد الله اليشكري، وكان إماما ثقة ثبتا، وكان عبدا مملوكا، خيره سيده أو مولاه يزيد بن عطاء بين الحرية وبين كتابة الحديث، فاختار كتابة الحديث على الحرية. فلأمانته كان يزيد بن عطاء يوكل التجارة إليه. في يوم من الأيام جاء أبو سالم جاء أبو جاء أبا عوان سائل شحات يعني، قال له أعطني درهمين وسأنفعك. قال كيف تنفعني؟ قال ستعلم غدا. فأعطاه درهمين، فطاف هذا السائل على عيون أهل البصرة، عيون أهل البصرة الناس إيه؟ الأكابر أوي في البصرة، وقال فكروا على يزيد بن عطاء غدا الصبح، كلكم تروحوا يزيد بن عطاء واشكروه لأنه أعتق أبا عوان. الناس كبار كتبوش خبر، أخذ بعضهم الصف ودخلوا إيه؟ جماعات جماعات يهنئون يزيد بن عطاء ويشكرونه الشكر الجزيل أنه أعتق أبا عوان. فاستنكف يزيد بن عطاء أن يرجع في هذا الإيه؟ في هذا الأمر. إزاي كل الناس يتهنئوا بعدين يقولون لا أنا ما حصلش؟ فرآها إيه؟ رآها يعني يعني لا يستطيع أن يفعل شيء من ذلك، فأعتق أبا عوان على الحقيقة. وشوف يعني أبو عوان برغم أنه كان عبدا مملوكا إلا أن الله عز وجل أعزه بالعلم. العلم ده يرفع الدون، أي إنسان دون ليس له نسب ليس له مال ليس له ذكر يرفعه إلى السماوات. تعرف عمر بن الخطاب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله ليرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فأبو عوانة برغم أنه لما خير بين الحرية واختار الحديث اختار الحديث ثم جاءته الحرية فغنم في الوجهين معا، وهذا مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روحي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن ما عند الله لا ينال بمعصيته. فأنت لا ترق ماء وجهك ولا تعص ربك وما قدر لك يأتي. فأبو عوان رحمه الله لما يختلف الحديث عن الحرية برغم أن الحرية أثمن ما يملكه الإنسان. تعرف العبودية أمر شيء هو القيد الذي لا انفكاك له أن تكون عبدا، ليه؟ لأن لا اختيار لك على الإطلاق. يعني أنت لو مسدود انفرادي طول عمرك أهون 100 مرة من أن تكون عبدا. في النبي عليه الصلاة والسلام يقول أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر. يبقى أنت عايز تتجوز وسيدك يقول لك لا ما تقدرش تتجوز، لو تزوجت رغما عنه تبقى زاني على طول، واخد بالك؟ وقال إذا أبق العبد فر العبد من سيد لا تقبل له لا صلاة ولا زكاة ولا عمل حتى يرجع. لجهاد ولتعظيم قدر الحرية قال صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيعتبه. هي دي الحاجة الوحيدة اللي الابن يقول للأب أنا وأنت راس براس إحنا زي بعض. هذا يدلك على خطورة الحرية وأن يكون المرء حرا، فالحمد لله على نعمه تترى. فيوم برغم حاجة الإنسان للحرية لكنه رأى العزة في الحديث، حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فأخذ هذه النية فارتفع إلى علام السماء إماما وأعتقه الله عز وجل وأخذ حريته. فهذا الأمر إحنا نستفيده، أنك أنت لا تقم على معاصي الله ولا تتوجه إلى معاصي الله ولا تأخذ الدنيا بذل أبدا، كن عزيزا وسيأتيك ما قدر لك. الصلاة كلها بترجع إلى الإيمان وإلى الأنف، وكلما كان المرء مؤمنا كلما أنف من الدنايا. قال البخاري حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوان عن حصين، حصين هذا هو ابن عبد الرحمن، عن عمرو بن ميمون، وعمرو بن ميمون تابعي من الطبقة الأولى من تابعيه أهل الكوفة، وله خبر عجيب غريب جدا. هذا الخبر رواه البخاري في كتاب الحدود من صحيحه، ووقعت هذه القصة بسياق أطول خارج البخاري. قال عمرو بن ميمون والله لقد رأيت الرجم قبل أن يبعث محمد صلى الله عليه وسلم. القصة التي رأى عمرو بن ميمون لقى إرد ومراته نايمين جنب بعض، والإرد مادد فارد دراعه واخد إيه الإرد كحضن، خلاص. وكان قرد عجوز جوزها او القرد اللي كان فارد دراعه واخد القرد في حضنه ده كان قرد عجوز. فجاء قرد كده ايه شباب بصبص لها تفضل بدينه ما تعرف ايه اللي لما الكلب يلعب بدينه اسمه بصبص، يقول له بصبص الكلب يعني ايه يلعب بدينه يعني واخدلك. وناداها فايه انسلت برفق كده من ايه من على ايد القرد العجوز واخدها في مكان بعيد كده ونجحت خلاص. وبعدين بعد ما ايه عملت العمليه دي قامت رجعت احضان الايه القرد العجوز تاني. فلما اقتربت منه شمها، فلما شمها انكرها وصرخ فاجتمعت القرده جميعا واخبرت فشمها فجعلوا يشمونها واخبرت فاخذوها جميعا فجعلوا يرجمونها بالحجاره حتى مات. هذا المشهد الامام البخاري رواه في صحيحه وقد راه عمرو بن ميمون في الجاهليه. فالعجيب يا اخي ان يبقى الحيوانات عندها هذه النخوه وبعض بني ادم ديوه ليس عنده لا نخوه ولا كرامه وسايب نساء ماشيين عرايا في الشارع واخبرت ويزعم ان امراته عفيفه وانها لو زرعت في فدان رجاله فهو مطمئن لها واخبرت. فسبحان الله يعني هذا مساله انكار الفواحش هذه عين حتى عند الحيوانات. والحمد لله ان المعاصي ليس لها رائحه. كان محمد بن واسع الامام الكبير والتابعي الجليل يقول لو كان للذنوب رائحه ما استطاع احد ان يدرسها، وهو من هو زهدا وورعا واخباتا وتقوى. فعمرو بن ميمون جاهلي ادرك الجاهليه والاسلام فهو مخضرم، مخضرم الذي ادرك الجاهليه والاسلام. ويروي يعقوب بن سفيان الفسوي في تاريخه عن عمرو بن ميمون قال لقيت معاذ بن جبل بالشام وكان رجلا له صوت اجش وكان شكله جميل عليه وظائف الاسلام. قال فالقي في قلبي محبته فصحبته الى ان دفنته. مات معاذ، عارفين معاذ بن جبل مات شابا. قال فلقيت بعده افقه اهل الكوفه وهو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فقال لي يوما عليك بالجماعه وإنه يأتي أمراء سوء أو غلاة يؤخرون الصلاة عن وقتها فصل الصلاة لوقتها، يعني وحدك. فإن رجعت وجدتهم يصلونها فصل معهم نافلة. فقال عجبا لك، تأمرني بالجماعة وتأمرني أن أصلي وحدي الفرض وأن أصلي النافلة جماعة. فقال له ويحك، أنت الجماعة ولو كنت وحدك إذا كنت على الحق. واخبرك أنت الجماعة ولو كنت على الحق. طبعا ابن مسعود إنما قال هذا الكلام أخذه من النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي ذر كما في صحيح مسلم، كيف أنت يا أبا ذر إذا كنت في أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ فقال ما أفعل يا رسول الله؟ قال صل الصلاة لوقتها ثم انطلق لشأنك. فإن رجعت وجدتهم يصلونها فصل معهم فإنها لك سبحة أو فإنها لك نافلة، ولا تقل إني صليت فلا أصلي. فهذا الفهم أخذوه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهو يقول له أنت الجماعة لو كنت على الحق يعني ولو كنت وحدك. فعمرو بن ميمون هذا لقي الكبار، انت عارف الانسان اذا كان فاضلا في نفسه فلقي اهل الفضل ازداد به الفضل. قال عمرو بن ميمون رايت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل ان يصاب بايام بالمدينه وقف على حذيفه ابن اليمان وعثمان بن حنين. قال كيف فعلتما؟ اتخافان ان تكون حملتما الارض ما لا تطيق؟ فقال لا، حملناها امرا هي له مطيقه ما فيها كبير فضل. قال انظر ان تكون حملتما الارض ما لا تطيق؟ قال لا. ايش حملتما الارض ما لا تطيق؟ كانت ارض جديده وفرض عليها عمر بن الخطاب الخراج، خلاص. فبيقول انظرا ان تكون حملتما الارض ما لا تطيق، يعني كل محصول مثلا طن وانتم طالبين طن ونص، يبقى كده حملتما الارض ما لا تطيق اي من الخراج فتظلموا اهلها. فعمر بن الخطاب لانه والي ولانه مسؤول، مهما اتسعت دائرة ملكه ما من رجل في آخر هذه الدائرة إلا وسيتعلق بعنقه شاء أم أبى. عشان كده عمر بن الخطاب كان بيتنقد كل شيء. أول ما لقي حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف سألهما ما فعلتما؟ أتخافان أن تكون حملتما الأرض بفرض الجباية عليها خراج عليها ما لا تطيق أكثر مما تنتج؟ قال لا، حملناها أمرا هي له مطيقة ما فيها الدبير فضل. فردد الكلام قال انظرا أن تكون حملتما الأرض ما لا تطيق؟ قال لا. فقال عمر لئن سلمني الله لأدعن أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى رجل بعد أبدا. كأنه كان يعمل معاش لكل امرأة من هؤلاء الأرامل حتى لا تحتاج إلى غيره. كنت عارف أعظم محنة تبتلى بها المرأة أن يموت زوجها، أن تظل المرأة بلا زوج. الزوج ده خطير في حال المرأة. الزوج ده لو أفق عظم على السرير بتبقى المرأة محترمة طول ما هو حي، طول ما الرجل حي إن شاء الله تكون هي اللي بتصرف عليه. لو أفق عظم على السرير تفضل عزيزة طول ما هو حي. وكم من الأرامل أو النساء الفضليات اللواتي ذقن المر بعد وفاة الزوج. فأكبر مصيبة إن المرأة تترمل وأن يموت زوجها، لا سيما إذا كان بينهما حب، بتبقى مصيبة في حال المرأة. عمر بن الخطاب يقول لئن سلمني الله لأدعن أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى رجل بعدي أبدا. فما أتت عليه رابعة حتى أصيبت. بعد ما قال هذا الكلام بأربعة أيام أصيب عمر رضي الله عنه. قال أي عمرو بن ميمون إني لقائم في الصف، إني لقائم ما بيني وبينه إلا عبد الله بن عباس، غدا فأصيب. وكان إذا مر بين الصفين قال استووا حتى إذا لم ير خللا تقدم فكبر. وهذه السنة التي أهملها جماهير الأئمة في المساجد، سنة تسويت الصفوف، وأن الإمام ينبغي عليه أن يسوي الصف بنفسه أو يرسل من يسوي له الصف. وينبغي أيضا عن الجماهير أن لا يتضجروا، المفروض أنهم يتركوا فرصة للإمام عشان ينفذ هذه السنة. تسوية الصف هذا من العوامل الأكيدة لترابط المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم لا تسوون بين صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. يبقى الصف اللي هو غير مستوي هذا يخرج لو في اثنين بينهم بعض شحناء وبيصلوا الاثنين جنب بعض يطلع برضه كارهين لبعض. يعني من انتفعوا بالوقوف في الصلاة؟ من انتفعوا بالوقوف بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى؟ وقد يكون هذا بسبب ايه؟ بسبب عدم استواء الصف. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بتسوية الصف ويقول استووا فإني أراكم من وراء ظهري. كان أراهم من خلفه صلى الله عليه وسلم، هذا كان له عليه الصلاة والسلام من خصائصه، أنه كان يرى من خلفه كما كان يرى من أمامه. فعمر الخطاب كان يسوي في الصف كما في هذا الحديث قال استو حتى إذا يعني سوى الصفوف ولم يرى خللا الصفوف تقدم فكبر. وينبغي أيضا أن يحرص أهل الفضل وأهل العلم وأهل السنة على أن يشغلوا الصف الأول في الصلاة أو الصف الثاني والثالث، يعني يحرصوا لا يتركوا الصف الأول يغلب عليه من لا يعرف من لا يكون فقيها. لأن الإمام إذا نابه شيء ينبغي يجر واحد من الصف اللي خلف مباشرة، المفروض يكون عارف نظام الصلاة كما فعل عمر بن الخطاب. لما طعن جر عبد الرحمن بن عوف فأوقفه الإمام. فعبد الرحمن بن عوف كان عارف، يعني في بعض الناس بيقول إن واحد صلى بنا إماما وتذكر أنه لم يتوضأ، كان ختم في ركعة فجر واحد مكانه فجاب الصلاه الاول، اللي هو جاب مكانه ده جاب الصلاه الاول طب ده المفروض يكون الصف الاول ده فيه اهل العلم والفقه اللي يعرفوا احكام الصلاه، ما ينوي الامام في الصلاه، كيف يتصرفوا، مش يبقى الصف الاول يغلب عليه الناس الذين ليس عندهم من الفقه والعلم. احنا ما بنقولش الصف الاول شكر على حد ونحمد الاماكن زي ما كان فلان داعي لله، بس المفروض اهل العلم والفقه يسابقوا على الصف الاول. النبي عليه الصلاه والسلام كما في حديث ابي سعيد الخدري عند ابن خزيمه وغيره قال: وقد ابصر ناسا يتاخرون عن الصف الاول، قال: لا يزال اقوام يتاخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل. فالفرض احنا يحرص على ايه؟ على الصف الاول اهل الفضل واهل الفقه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليليني منكم اولو الاحلام والنهى. ليليني منكم يكون ايه؟ خلف النبي عليه الصلاه والسلام وشرفه. وقد ذكر ابن الجوزي رحمه الله في كتاب اخبار الحنفى والمغفلين، فتحت اخبار الحنفى والمغفلين الائمه ان في واحد برضه ايه كان يصلي وبعدين تبدل من غير متوضئ، فجاب واحد مكانه بيكمل الصلاه، وراح توضا ورجع في اخريات النبي. الرجل اللي وقف مكانه واقف بقى، لا بينطق ولا بيقرا ولا بيرفع ولا بيسجد، واقف كده وخلاص، قاعد يقول سبحان الله سبحان الله، مفيش فاهم حاجه. فجربوه وتقدم واحد مكانه واكملوا الصلاه. فلما قضي الصلاه سالوه: ما بالك واقف لا ترفع ولا تسجد ولا تتكلم؟ قال: ظننت ان الامام يقول احفظ مكاني حتى اجي. يحفظوا ايه؟ يحفظوا المكان. قال واحد وخلاص. وفي واحد اخر وده كان لواء، كان لواء بتاعنا في الجيش يعني، فكان هو اللي بيصلي بينا، فكان لما يقف يقول حاجي، بدل استوى يقول لك حاجي، وحاجي برضه استوى، معناه استوى، تخبرك ازاي؟ لكن ايه؟ لكن هذا يعني هذه الكلمه ما جرى بها لسان النبي صلى الله عليه وسلم. انت عارف الحاجات دي كلها ايه؟ الحاجات دي كلها توقيفيه، يقول لك استوى، لكن غلب عليه الايه؟ غلب عليه كلمه حاجي وخبرك، فكان يخبر ايه؟ واحد اخر يعني حكي لي خبره برضه في مسجد من المساجد، ساعات تلاقي كده عاده غريبه وسخيفه برضه. الامام غير ويقعدوا يتحاسموا على بعض، اتقدم انت لا والله لا اتقدم انت، وانت لا والله لا اتقدم انت، واخد بالك؟ فعملوا اقتصاد في مسجد المساجد واثنين بيعزموا على بعض، فواحد ما عجبوش الكلام ده فقام داخل هو في الايه؟ قام داخل في الامام عشان يحسم الموت، واحد من العوام يعني، واخد بالك؟ وبعدين وقف وقعد يكرم فيه كده ويبص لهم على اساس ان في كلمتين كده الامام بيقولهم قبل ما يصلي هو مش فاكرهم. استووا ارحمكم الله، سدوا الخلل، مش عارفين الكلام ده، فهو مش فاكر خالص المسائل دي، فقال جاهدين رجال. تخيل بقى لما يكون يعني مثل هذا الانسان وهو وفد الناس الى الله. تعرف الامام بيبقى زي كبير القوم، لما احنا نكون رايحين نقابل مثلا رئيس الجمهوريه او الامن المحافظ او واحد من اصحاب الاداره العاليه، لازم نحط الرئيس بتاعنا او اللي هيتكلم باسمنا راجل كويس، ما يكونش راجل مجنون، ما يكونش راجل مثلا ساقط، ما يكونش راجل بيلبخ في الكلام، لازم يكون ايه؟ لسانه كويس وبيعرف يتكلم كويس عشان ما يضيعش الجماعه اللي وراه. كذلك الامام في الصلاه، الامام في الصلاه هو وفد الناس الى الله، هو الواقف، هو راس الناس، فالمفروض ما يتبوأش هذا المكان الا افاضل الناس. واخد بالك؟ لاجل هذا في المساجد بنحرص على تعيين الامام الاول والثاني والثالث والرابع والخامس، اللي فيه ايه؟ في ائمه مستخلفين. اذا واحد قال ما يعودش يعزموا على بعض، فيبقى واحد من العوام يعمل القصه اللي احنا بنحكيها. واخد بالك؟ القصد يا اخوانا تصويت الصف ضروره. ضروره. ويجب على الامام ان يسوي الصف، وهذا كما كانت سنه النبي صلى الله عليه وسلم وكان يفعلها دائما. النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها، وهذا هو عمر بن الخطاب ايضا وهو احد الخلفاء الراشدين المهديين بعد النبي صلى الله عليه وسلم ايضا كان يفعله. قال: حتى اذا لم يرى خللا اي في الصفوف يعني تقدم فكبر. وكان وربما قرا سوره يوسف او النحل في الركعه الاولى حتى اجتمع الناس. وعمر بن الخطاب هو اول من اطال صلاه الفجر. اول من اطال صلاه الفجر يعني يقرا في الركعه الاولى بيوسف او بسوره النحل. العلة حتى يجتمع الناس، لأن الناس كانوا نايمين وعلى ما يفوق وعلى ما يتوضأ وعلى ما يسعى إلى المسجد فيوم يدرك الإيه؟ التكبيرة الأولى. هذا بخلاف صلاة العشاء. صلاة العشاء النبي عليه الصلاة والسلام سن فيها أن يقصر المرء في القراءة. ليه؟ لأن دي آخر صلاة اليوم والناس تعبان، كله بقى إيه خلاص عايز يدخل بقى سريره عشان ينام، فليس من المناسب إنك أنت تطول بالصلاة. مثلا بعض الناس الان بيصلي صلاه العشاء بجزئين وثلاثه، وخذلك يوقف الناس ساعتين وراء وبعدين يقول اصل احنا يعني في المسجد احنا كلنا اهل المسجد متفقين. ايوه متفقين بس المسجد مش ملاك ولا المسجد قطاع خاص، ده المسجد ده للمسلمين كلهم والباب مفتوح اي واحد عايز يصلي بيدخل يصلي، فما تحبسوش. انت عايز تصلي لنفسك صلي لنفسك زي ما انت عايز، لكن اذا كان في صلاه فريضه والمسجد بابه مفتوح في هذه الحاله يجب على المسلم ان يلتزم سنه النبي صلى الله عليه وسلم. شوف في الصحيحين ان معاذ بن جبل كان يصلي عند النبي صلى الله عليه وسلم صلاه العشاء وبعدين يرجع الى قومه فيصلي لهم صلاه العشاء. كان معاذ بن جبل كان افضلهم وكان صوته جميل والناس بتحب تصلي وراه، فعرضوا عليه انه يصلي بهم امام، فقال لهم لا اترك الصلاه خلف النبي صلى الله عليه وسلم ابدا او اصلي لكم. قالوا طيب صلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين لما ترجع صلي بهم امام. فكان يصلي لهم نافله وهم يصلون ايه الفرض خلفه. في يوم من الايام رجع عند النبي صلى الله عليه وسلم وافتتح بالبقر وهدلت، فكان في شاب واقف في الصف لأن المسألة طولت وهو مش عارف الإمام هيخلص البقرة كلها ولا هيدخل بقى قال عمال بعدين ولا هيقرا ربع ولا هيقرا ربعين مش عارف. فالغلام هذا الشاب لما ما عجبوش المسألة واستطال اللي هي الصلاة سلم وخرج من الصلاة وصلى العشاء لوحده ومشي. فقالوا لمعاذ إن فلانا فعل كذا وكذا، قال إن به إن به لنفاقا أو إنه لمنافق. الكلمة لما بلغت هذا الشاب غضب وشكى معاذا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال رسول الله إن أصحابنا ناضح، الناضح هو الجمل طول النهار بشرة جمل وطول النهار شغال على دراعه وماشي على رجليه وتعبان، ومعاذ يصلي عندك ثم أتى فصلى بنا بالبقر وإحنا تعبانين طول النهار في الشغل. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال لمعاذ أفتان أنت يا معاذ؟ صلي بالشمس وضحاها بالليل إذا يمشي. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم يبقى الصلاة إيه؟ ممكن تبقى من 10 15 آية 20 آية في الركعة، واخبرك إزاي؟ مثلا تاخد الركعتين مثلا ربع في الركعتين تخفف على الناس بالذات في صلاة العشاء آخر الصلوات والناس خلاص عايزة تؤدي ما عليها من الفرض وتنام تستريح، واخد بالك؟ فالسنة أن لا يطيل، لكن عمر بن الخطاب كان بيطيل في الفجر ليه؟ ليه علة النوم وعلى ما يستيقظ الناس وبعدين الناس قايمة في صلاة الفجر واستريحت. فلما يقف يصلي مثلا في الركعة الأولى بيوسف أو بالنحو مسألة مقبولة. طب فكان عمر رضي الله عنه أول من أطال صلاة الفجر، والمسألة في النهاية يا إخوانا بتخضع لعرف أهل البلد وما تعود الناس عليه. يعني مثلا واحد يحاول النهارده يقرا مثلا كما كان عمر يقرا في مثلا بلادنا هذه، هنا ناس كتير من الناس معترضين والناس الناس مش مستحمله المساله دي، يبقى اذا المساله كلها ايه؟ مربوطه بطاقه الناس، والايمان لما يكون راكب ودي ميزه الايمان الراكب لما يكون ايمان دائم بيبقى عارف الناس عايزه ايه؟ ليه؟ لانه لابس اهل البلد وعرف الناس كلها، غير ايمان يجي جديد لاول مره مش عارف الناس عايزه ايه ولا مش عايزه ايه يبتدي يشتغل على مذهبه وتحصل مشاكل لحد ما الدنيا تستقر. لا، يبقى الامام الراتب يكون عارف ان اهل البلد العرف بتاعهم ربع مثلا في الركعه نص ربع في الركعه، فيحاول الا يضجر الناس. هو ابو الولاد المجوسي ده كان يصنع الراحه، وكان المغيره بن شعبه رضي الله عنه فرض عليه خراجا في اليوم 4 دراهم، يؤدي له 4 دراهم في اليوم. فابو الولاء المجوسي شكى هذا المبلغ عمر، قال له ان 4 دراهم في اليوم كثير عليه. فاستوثق منه عمر بيكسب كام؟ قال له مثلا بيكسب 10 15 20 في اليوم. قال 4 ليس بكثير، واخدرت فحقدها عليه شالها له في قلبه لما قال له ايه ان 4 ليس بكثير مع هذا المكسب اللي انت بتكسبه. وكان عمر رضي الله عنه طلب من ابي الولوة رحم ان يصنع له رحم، فقال له لاصنعن لك رحم يتحدث بها اهل المشرق والمغرب. فقال عمر توعد للعبد لاصنعن لك رحم، يعني بقول له انا بقى هوريك، فده تهديد. ومثل هذه مثل هذا الاسلوب يعاقب عليه، انت عارف الايماء والاشاره تكون معتبرة إذا كانت مفهومة، تكون معتبرة إذا كانت مفهومة. يعني الأخرس مثلا إذا أراد أن يطلق، وكذلك فأشار إشارة مفهومة إلى الطلاق، وقع طلاق تخذلك. وكذلك إذا أراد أن يعتق فأشار إشارة مفهومة إنه يريد أن يعتق، وقع إيه؟ عتاق. وهكذا سير أعمال. وكذلك الإيماء ممكن أتعلق بأحكام شرعية. ثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمع رجلا يقول: والله ما أبي بزان ولا أمي بزانية. فجلده الحد. طب إيه يجلده؟ لأن معنى أن واحد يقول ما أبي بزان يبقى كأنه زان، كأنك يعني شايف إن عليه غابش كده فبتنفيه. وانت عارف كتير من الناس يبقى واقع في الورطة وينفيه، واخد بالك؟ يعني مثلا واحد واقف في الصلاة، الإمام طول شوية يقعد ينفي، واخد بالك إزاي؟ وبعدين بعد ما يخلص الإمام يقول له: إيه التطويل ده؟ أنا مش علي، إذا كان علي أنقذ زي ما تعاني، أنا بس على الناس الغلاوة والمساكين اللي مش عارفين يوقفوا دول، مع إن مفيش حد شد، واخد بالك؟ هو اللي بيشتكي، واخد بالك؟ كما يقول العرب: رمتني بدائها وانسلت. فلما واحد يقول ما أبي بزان ولا أمي بزانية، طب من قال لك أصلا إن في القصة دي؟ يبقى كأنك أنت بترميه من طرف خفي بإن هما متعصين. فيقوم عمر بن الخطاب يقول إيه؟ يجلده. ليه؟ لما فهم من الإيماء الموجود في الكلام إن كأن هذا فيه تهمة لأبيه وأمه. فإزاي بقى يجي الولد الحد ده يقول لعمر: لأصنعن لك رحى، ويعمل له كده يتحدث بأهل المشرق والمغرب. عمر فهمها أنت وعدنا العدل، ومع ذلك ما عملش أي قرار استثنائي ولا حبس حبس احتياط ولا عمل أي حاجة له. وذلك لأنه ما ظهرش منه حاجة، لم يظهر منه شيء. ولو فعلها عمر لكان محقا، لو فعلها لكان محقا، لكن تماشيا مع عدله. وانت عارف ان العدل اساس الملك، العدل اساس الملك. حتى لو كانت الدولة كافرة وعادلة تنتصر، ولو كانت مسلمة وظالمة تغلب، لان العدل اساس الملك. نشوف مثلا الان في زماننا القوة الغاشمة الكبرى في العالم هي أمريكا. لعل بعض الجلوس يتذكر أن الرئيس الأمريكي الأسبق ريغان اللي ربنا سبحانه وتعالى ابتلاه الآن بفقد الذاكرة، بلد الحمد لله. فده كان في شاب أمريكي ضرب البصر. قصة الشاب ده أنه تقدم لبنت عايز يتجوزها، فإذا أنت مغمور أنت نكرة، أنا عايز أتجوز أحد مشهور. قال لها: انا هبقى اشهر واحد في الدنيا. وراح اشترى مسدس، والرئيس الامريكي في الموكب بتاعه ضربه رصاصتين ثلاثه. طب بقى ازاي؟ زي الرجل ايه؟ او يعني شبيه الرجل الذي بال في ماء زمزم ايام الحجيج. واخد بالك؟ فقيل له: لما؟ قال: اردت ان اذكر ولو باللعنه. واخد بالك؟ المهم ايه؟ الواحد يبقى مذكور وخلاص. فالولد ده ايه؟ ضرب رجل رصاصتين ثلاثه. عملوا له عمليه جراحيه وقطعوا من مصارينه كم سم كده. اتحبس طبعا، وبعدين قاموا ايه مقدمين للمحكم. طبعا ده وانت مغمض عندنا ياخد اعدام. واخد بالك ازاي؟ وانت مغمض. هناك قام المحامي قاعد يترافع عن الولد، وان الولد ما يقصدش، لكن الولد مخه تخين وغبي، فكان المفروض يتشهر بطريقه غير كده. لكن حته انه بينه وبين الرئيس يعني انتقام مش وارده عنده ابدا، وقصد الجريمه غير موجود، سبت الإسرائيل طراز غير موجود. المهم قاعد يترافع، كان طلع الولد براءة. واخد بالك؟ وقضت المحكمة عليه بالإيه؟ قضت عليه بالبراءة. واخد بالك إزاي؟ إن مثلا الرئيس تورط حاجة يجرجروه للمحكمة وقعدوه على كرسي المتهم، ويفضل إيه؟ المحامي يقول عنه والتاني يدينه والكلام ده، والقصة دي إيه؟ أدي إحنا شايفين. واخد بالك؟ الهباب اللي كلينتون ده، واخد بالك؟ المصيبة السوداء اللي كان عاملها، وعادي جدا وراح وبتاع وجو، واسهمه زادت عند الناس المقاليد دول، برغم المصيبه اللي عملها دي، اللي انه ايه؟ طلع راجل في الاخر يعني، وطلع اسهمه زادت وبتاع. بيقول لك انه لو ترشح ممكن ياخد الرئاسه مره ثانيه. تاخد بالك ازاي؟ فالقصد ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما الولد هدده لم يتخذ اي اجراء احتياطي، ولم يحبسه حبس احتياطي، ولم يعني يقع اي عسف على هذا الغلام من عمر بن الخطاب رضي الله عنه. برغم كما قلت لكم مثل هذا الكلام الذي يفهم منه التهديد يجوز لولي الامر حينئذ ان يعاقبه عقوبه يستحقها، يعني عقوبه تكون على قدر جرمه. وطبعا بيرجع دائما لاهل العلم في تقدير هذه العقوبات، التعزير، باب التعزير إنما يقضي فيه أهل العلم. ليه؟ لأن ملوز ضابط معين، ملوز ضابط نجلده 10 جلدات 20 جلدة 30 جلدة، نشنقه نسجنه، الكلام ده هو كله دخل في باب الإيه؟ ممكن يدخل في باب التعزير. فبالك بعض أهل العلم يرى أن التعزير قد يصل لحد القتل، وأكثر أهل العلم على غير ذلك. لكن في الآخر التعزير باب يخضع للاجتهاد، والعقوبة المقدرة على هذا المتهم هل سترفع التهمة يعني الذنب بتاعه ولا لا، يرجع لأهل العلم في النهاية في تقدير مسائل التعزير. المهم أن عمر الخطاب قال قاتله الله لقد أمرت به معروفا، لأنه لما لقي المغيرة بن شعبة قال له خفض من علي شعبة، يعني خذ منه 3 دراهم مثلا، خذ منه 2 دراهم. وتوسط عمر الخطاب، لكن أنت عارف الكافر أبدا لا يحفظ لك جميلا، واختلف ربنا سبحانه يقول إيه؟ ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. اوعى تثق في غير صاحب في غير اهل ملتك ابدا، مهما تلون معاك ومهما كلمك يعني بلطف وكلام لين، لا، اخوك في الاسلام لو ظلمك يجب عليك ان تواليه، وعدوك لو احسن عليك يجب عليك ان تعاديه. فان الاخوه فان البغي والظلم لا يرفع الاخوه الايمانيه. قال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة. فأثبت القتال والبغي بينهم ثم قال إنما المؤمنون إخوة بعدها مباشرة حتى لا يظن ظان أن البغي والقتال يرفع قوة الإيمان. يبقى الموالاة أخيك المسلم وإن ظلمك وقاتلك واجب، واجبة عليك، وكذلك عداوتك للكافرين واجبة حتى لو أحسنوا إليك. لكن لا تنتظر أبدا من عدوك، لا تنتظر أن يأتيك خير من عدوك. فقال قاتله الله لقد أمرت به معروفا، الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي بيد رجل يدعي الإسلام. وهذا فيه من الفقه شيء حسن، وهو محبة السلامة للمسلمين. يعني حمد الله أن المسلم لم يتورط في هذا، لأنه لو تورط في هذا لدخل النار، لدخل النار. والدليل على ذلك قوله تبارك وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. ونحن نطبع ان عمر بن الخطاب من المؤمنين، فهذا قتل مؤمنا متعمدا. يبقى هذه الايه متحققه فيه. فتخيل مسلما هو الذي تورط في هذه المساله يبقى دخل النار، فحمد عمر ربه تبارك وتعالى ان المسلم لم يتورط في مثل هذا. وهذا هو الدرس الذي ينبغي علينا أن نركز عليه في هذه الأيام. إن كثيرا من الناس يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، ولا أدل على ذلك من القصص الكثيرة المتواترة، وآخرها قصة يوم السبت قبل الماضي، قصة التي ألفها غبي جاهل، وأنا أقول ألفها غبي جاهل، وإحنا متعودين أنهم يألف مثل هذه القصص، والحمد لله هذه القصة بتعطي دائما دفعة للأمام. قصة الرجل المنتقد، وهذا قصة الغريب اللي نشروها الولد اللي كاتب الخبر في أخبار اليوم، يقول لك أنا على مدار 25 سنة دائما أتحاشى الكتابة في مسائل الأدب. ليه؟ لأني مسائل سيئة ومش عايزين المجتمع يبقى كده فيه حاجات وحشة والكلام. طب اشمعنى دي اللي أنت نشرتها؟ يعني أنت بقالك 25 سنة صايم عن الكتابة في مسائل الأدب، أول ما تفطر تفطر على القصة المتفبركة دي. القصة المتفبركة دي خلاصتها إن امرأة أحبت رجل عايزة تدخله بيتها، زوجها راجل كبير في السن، طيب عشان يدخل البيت بأمان إيه؟ قالت له والله إن في واحدة إيه منتقبة وأخت اتعرفت بها في النادي والحقيقة فاضلة وبعدين ملتزمة قوي، فبتردش السلام على حد، ها؟ ولا بتنطق حد عشان خاطر إيه؟ تأمن نفسها. ان جاي يقول لها السلام عليكم يا مدام، ما تنطقش، فيقوم يستريم ما بتنطقش المدام ليه، فيقوم هي نبهته من الاول ان العالم دور فرص، لا بيرد سلام ولا بينطوى الكلام ده ولا يحاول يبصده كله وخلاص. وبتيجي عندي طبعا انا الواحد ويتسليني والحكايه والروايه، لا خلاص مش مان طالما ست فاضله ومنتخبه كمان مش مان، الناس كلها حتى الفتاة عارفين ان النقاب ده محترم وعارفين ان اللحيه محترم، حتى لما يتري عليك يقول لك يا سني، وده مع ان دي اللي كان يفخر بيه، يعني يا سني دي معناها ايه؟ يعني يا ابن الاصول، ها سني دي معناها يا ابن الاصول، فواحد لما يقول لك يا ابن الاصول حاجه ما تزعلش، واخد بالك ازاي؟ فحتى لو عملت حاجه يقول لك مش عيب على دقنك، ليه؟ لانه عارف ان اهل اللحيه ما يجيش منهم العيب، ناس ملتزمين وناس كويسين، واخد بالك؟ ده شيء منطبع كده عند الناس كلها، واخد بالك؟ فالراجل ما كتبش خطا، لا خلاص انا ست فاضله ومنتخب. الوليه دي قاعده بقى يبدا لينها كل ما الراجل يدخل ما تدخلش اوضه النوم، ليه؟ اصل الاخت خلاص. واستمرت القصه على كده سنتين، واخد بالك؟ قاعده نايمه اكله شربة عند الوليه خلاص كده. في يوم من الايام داخل الراجل، شوف بقول لك حاكم القصه لما يكون الواحد مؤلفها لازم يسيب دليل ادانه وراه، واخد بالك؟ فقال لك بقى ايه، مضت سنتين، المهم في يوم من الايام جاء الراجل متاخر شويه، قال لها ايه؟ قالت الاخت، قال طيب خلاص اتعشى، اتعشى لوحده، دخل الاوضه الثانيه ينام خلاص كده. بعد مضي هوي كده من الليل اتزنق، قام يدخل الحمام خلاص، وهو دخل الحمام لقى مين؟ لقى صاحبنا طالع كان بيغتسل، ها؟ كان بيغتسل لانه ما يصحش يبقى جن، ها؟ بيغتسل عشان يتطهر على طول، واخد بالك ازاي؟ ولافت ايه؟ لافت على راسه بوطه، واخد بالك؟ فلما ده داخل الحمام وده خارج من الحمام، قام حصل انه اتربك الدرج كانت الفوطه ايه؟ نزلت من على راسه، طالع ملتحم. شوف بقى، شوف الاكشن ده، وشوف بقى الخبرته عشان يبقى منتقبه وملتحم، ها؟ تبقى كملت بقى، واخد بالك؟ قام مسك وقعد يسرك والكلام ده. قصه كما يقول علماء الحديث لما يشوفوا خبر موضوع ولا مكذوب يقول لك لوائح الوضع عليه ظاهره على الحكايه، فهو لوائح الكذب والافتراء ظاهره، واخد بالك؟ يعني مثلا لما يكون راجل داخل عن بالقصه دي ولابس نقاب والكلام ده، وعرف ان الراجل جه واتعشى ونام، مش يطلع عشان امره يتسلم؟ ولا لازم ما حبكتش الا الليله؟ ها؟ وكمان ما يغتسلش في بيته كمان عشان يهرب بجده؟ لا ده مش يغتسل في ايه؟ لان قتل في الحمام كمان، واخد بالك ازاي؟ مين اللي ممكن يعمل قصاد؟ ده لو ارسل له بين بيهرب، بعد مثلا السرقه رقم مليون بيهرب برضه، واخد بالك ازاي؟ عشان يفضل مامن نفسه، لانك الحب كده. طبعا القصه اتكتبت بعد كده والجرايد كشفت بعد كده ان الراجل بينه وبين الراجل ده ديون، وحصل بينهم من بعض النزاعات وهو افترى عليه القصه وهكذا. طيب هذا البني ادم اللي بينشر قصة النقاب وأن كاتب تحت المنتقب ده النقاب أداة الجريمة. اعتزال؟ طيب إحنا بنقول بالعدل والإنصاف. إحنا بنقرأ كتير في الجرايد والمجلات عن واحد جاب يثبت لضابط شرطة وقام داخل فرض إداواته وعمل وخلى وسوى والكلام ده، واخد بالك إزاي؟ قلنا الضبط راجل ضابط شرطة مزيف وعمل والكلام ده. ها؟ هل ممكن يكتبوا تحت البدله دي البذله اداه الجريمه؟ ليه ما يكتبوهاش؟ مع ان الصوره هي هي، والعدل يقتضي ان نفس التعليق يوضع تحت بدله الشرطه. ولو احنا قلنا الغوا البدله والغوا النجوم، لان ممكن في ناس مزيفين يدخلوا تحتها لاتهمونا بالجنون. ولا انتوا مش موضوعيين. احنا يا اخوانا بندعو الى النقاب بفضل الله عز وجل من 20 عام. ومع ذلك ما جزمنا قط ابدا ان كل منتقبه فاضله، ما قلناهاش وما نقدرش نقولها، زي برضه ما نقولش ان كل ملتحق فاضل. ممكن تلاقي ملتحق عايز اقطع رقبته، وتلاقي منتقبه عايز اقطع رقبته، ما قلناش حاجه. لكن النقاب فاضل، لكن اللي تحته احنا مش مسؤولين عنه، خلاص كده؟ عشان برضه ما فيش بعض الناس تتخيل ان احنا متعصبين ونقول لا ده كل منتقبه كذا. لا، احنا بنقول ممكن النقاب ناس مجرمين يستتروا فيه. ما انكرنا هذا قط. ولا قلنا بخلاف ذلك. وممكن نقول ان في واحد ملتحي يستتر باللحيه برضه عشان يغش ويتسول وكده، ما قلنا غير هذا. لكن اللحيه فرض واخدلك، والنقاب على قولين اهل العلم المترجح منه في هذا الزمان فرضيه لمسائل يطول الامر بذكرها. لكن على اي حال ما ينبغي ان يقال عن نقاب اداه الجريمه. عايزين ايه من وراء الكلام ده؟ عايزين الناس ينظرون الى كل منتقبه على اساس انها عابره، او على اساس انه رجل، ممكن يكون رجل واخد بالك، وعلى اساس انه ما يوقفه الزحف، ما هو مش عارف يوقفه فيعطلك واخد بالك. يعني واحد شايفك ماشي ايه دوري ومش عارف يوقفك يوم يعني يحط لك زرقه وصفره هنا تضط من على الزرقه عشان تعرف جايز، وانت بتقفز مع الزرقه دي واخد بالك تتكعب تقع ركبتك توجعك تقعد تزوك، بدل ما كنت هتوصل في يوم توصل في 5 ايام ها، وتطبع من برضه الهضبه دي تنط عشان تعدي برضه تقع على جنبك دراعك مش عارف يحصل له ايه لانه مش عارف يوقفك، فيعمل فيك ايه؟ يعطلك. الكلام ده ممكن يعطل واحد عايز ينتقد وجوزها مزمزم معاه شويه يقول له شايفه اهو هذا النقاب اهو، لما تلبس النقاب الصبح يقول عليك ايه؟ تقوم الست ضعيفه لسه ما ايمانها مش قوي بتاع، تقوم تستروح نزل الكلام وتخاف اعتزال، يقول له شوفي النقاب دلوقتي لان المساله دي كل كمين واحد انتقد يوقفوها، جايز يكون واحد هربان يرضاك بقى توقفينها وتجيب لنا شبهات ومش عارف تجيب لنا ايه والكلام ده مش حكايه، فتقوم الست برضه ايه ترجع لورا عبال الست ما تكتشف القصه الكاذبه وان دي متفبركه، في كل مره 2 3 4 5 عطلوها ولا لا، وممكن في العطله دي ما تنتقدش ابدا، يحصل ظروف وتبد امور والكلام ده وما تنتقدش. قلت ازاي؟ الراجل اللي كان ممكن يوافق خلاص راسه 1000 سيف يعترض، والمراه اللي كان ممكن تنتقد خلاص شكت، فقاموا ايه؟ عطلوا المسيره، لكن يوقفوها بعينهم ما يعرفوش، لان خلاص يعني هذا الامر مضى والمارد خرج من القنفذ شاءوا ام ابوا، وطول على السنوات الماضيه 10 سنين بيألفوا على النقاب حكايات ويفبركوا على حكايات ومع ذلك مضى، لان هذا امر الله وهذا دين الله عز وجل ولهذا الدين رب يحميه. فهؤلاء ينطبق عليهم قوله تبارك وتعالى ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره والله يعلم وانتم لا تعلمون، مجرد انه يحب بس. واحنا طبعا هذا الكلام بنوضحه لخطورته، واحد لا كتب ولا ألف لكن قاعد كده لوحده كده ونفسه المنتقبات دول يتفضحوا، نفسه ان هم يطلعوا المنتقبات دول من بيوت الدعاره، هو نفسه كده، مجرد انه يحب بس ان المساله دي تكون يقع تحت ايه؟ هذه الآية، هو من اهلها. إن الذين يحبون مجرد ما يحب بس وصدره ينشرح فقط أن يفضح هؤلاء العفيفات الغافلات المؤمنات أو يفضح المؤمنون وإن الجرائم تلطف بهم، هؤلاء الله عز وجل قال لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. طب كلمة يحب ليه له عذاب أليم برغم إن الجوارح لم تنفعل لهذا الفعل؟ قال لك لأن هذا هو عمل القلب، والقلب عمله أشرف الأعمال اللي هو الملك، فإذا انعقد القلب على شيء فهو عمل الملك، عمل الملك أشرف من عمل الجوارح. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى برضه قال في البيت الحرام إيه؟ قال ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، مجرد ما يكون نفسه كده إنه يرشد في البيت الحرام نذقه من عذاب أليم. فهؤلاء ما طلبوا السلامة للمسلمين ولا أحبوا السلامة لهم، بالعكس يلتمسون لهم العيب وهم براء منه. فشوف بقى الإيمان وتأثير الإيمان، عمر بن الخطاب يقول الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي بيد رجل يدعي الإسلام، ليه؟ لأنه حلف للنار، يبقى براءته من النار تسر عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وكذلك يجب عليك أن تطلب السلامة لإخوانك، يصلك كلام عن أخ من أخيك فتمنى من قلبك ألا يكون هذا الرجل تورط في هذه المسألة، وإذا كنت تعرفه بحسن السير والسلوك فادفع عنه حتى تتأكد من الخبر، حق أخيك عليك. يعني شو الإمام الشافعي رحمة الله عليه يقول ما ناظرت أحدا على الغلبة، عمري ما ناظرت حد وتمنيت أن أنا أغلبه، ويقول ما ناظرت أحدا فأحببت أن يخطئ بل رجوت أن يظهر الله الحق على لسانه، وقال وددت أن هذا العلم انتشر ولا ينسب إلينا. هو ده التجرد والإخلاص. وخبرت ما نظرت أحدا على الغلب. وبيذكره في كتب التراجم الأعمش الإمام الأعمش أبو محمد واسمه سليمان ابن مهران لقي شيخه إبراهيم النخعي في الطريق. كان الأعمش لقي بالأعمش الجنبواج وعمش وخبرت. وإبراهيم النخعي أعور ابن يزيد النخعي. فلما قابل بعض في الطريق فالأعمش مشي مع إبراهيم. فإبراهيم بيقول له إيه؟ بيقول له إليك عني، ابعد عني روح امشي الناحية الثانية. أعمش وأعور مشي مع بعض، الناس هيقولوا إيه؟ واخد بالك إزاي؟ الناس هيتريقوا علينا مثلا. فالأعمش قال له إيه؟ قال له نمشي معا ويأثمون. اللي عايز يتريق علينا أحسن أنت تدخل صحائفه. واخد بالك؟ فقال له إبراهيم بل نفترق ويسلمون. واخد بالك؟ حبة السلامة لاخيك المسلم. حاولش انت كده تورطه، حاولش انك تعمل له مقلب مطب كده تقوم مدخله كده وعارف انه هيوصل والعيبه هتلزق فيه وانت عارف، ومع ذلك ما تحجبش المسائل عنه. لا، هذا من اكل حقوق الاخوه انك انت تطلب السلام له. شوف في حديث كعب بن مالك الصحيحين لما تخلف عن غزوه تبوك، وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم وصل الى تبوك، فلما وصل لتبوك ذكر كعب بن مالك. قال ما فعل كعب بن مالك؟ فواحد من المسلمين قال رسول الله حبسه برداء والنظر في عطفين. كعب بن مالك ده كان ملك قبل ما يسلم، كان ملك، كان اميرا، والملوك منعمين وبيلبسوا نظيف وابيض وحلو وكلام. فلما النبي صلى الله عليه وسلم قال فين كعب بن مالك، فالصحابي قال له ايه؟ قال له ده رجل بقى مش بتاع غزو وانه كده يعرق كده ويتعفر تراب والكلام ده، ده رجل بتاع هندام وهدوم بيضاء وده بتاع غزو ده. واخد بالك ازاي؟ حبسه برداء اللي هي هدوم يعني حبسته، والنظر في عطفين. عطفين بيبص للتفت كده وعاد عضلاته ويبص للحتات مليانه ودي مليانه والكلام ده، ده مش بتاع غزو ولا بتاع جهاد ولا الكلام ده. واخد بالك؟ فيقوم معاذ بن جبل يقول له ايه؟ بئس ما قلنا، والله يا رسول الله ما نعلم عنه الا خير. هو ده حق أخيك عليك. أنت راجل عارفه أساسا بحسن السير والسلوك، فإذا وصلك بخلاف ما تعلم أنت شخصيا عنه ابتداء يجب أن تنفي العيب عنه ابتداء، وبعدين نحقق بقى في المسألة. هو طلع معيوب، طلع غلطان، طلع مذنب ولا ما طلعش؟ طيب حققنا في المسألة، لا أنا غلطان برضو ترفق بيه وما تدلوش الخبر، إنما يسأله انت ليه عملت كده؟ جايز يكون عنده عذر، جايز يكون اتورط، جايز يكون ضاق عطنه وضرب لخم ما عرفش يتصرف فطلعت منه العيبه دي. ها زي اللي ماشي بعربيه لا قدامه عيل جاي يدوس فرامل داس بنزين، وهذا اتورط بدل ما كان هيقف لا ده دخل ايه بكامل قوته. فانت الاول تشوف هو غلطان ليه، والله قال لك المساله دي، تقول له لا انت غلطان، وتنظر هل هو قاصد للكلام ده ولا مش قاصد. اذا كان مش قاصد الكلام ده وضرب لخمه وضاق عطن وذهنه ما تعرفوش والكلام ده وقع في الورطه، تقول له خلاص انت معذور واتدافع عنه. يا جماعه ما يقصدش، ما يقصدش، ده انا لما تحققت مساله لقيته يعني ما قدرش يفكر في مساله، او يعني ظن ان الكلام ده كان هيكون كويس او نهايته كويسه لكن غلط. خلاص كده؟ اذا تحققت انه قاصد وعمال ياكل حقوق الناس والكلام ده حينئذ انتهت كلامه. اذا هتقف له امتى بقى؟ شوف آخر المطاف. فده هو من آكد حقوق الأخوه، ألا يسوء ظنك بأخيك، ودائما تطلب السلام له وتتمنى ألا يلتصق به عين. واخد بالك؟ إحنا عندنا بقى الجماعة بتوع تكفير الهجرة دول بقى قلبهم مليان غل للمسلمين. واخد بالك؟ يكفر عنده شهوة التكفير ده، عايز يدخل الناس كلها جهنم. واخد بالك؟ وطبعا لما أقول الناس كلها جهنم هو طبعا في الجنة، لأنه مش ممكن يقصد ان هو كمان في جهنم. واخد بالك ازاي؟ صار حكما، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال هلك الناس فهو اهلكهم. يقول لك ازاي واحد عمال يطوف حول قبر واخد بالك وقد اشرك بالله، ازاي ده يبقى مسلم؟ انه يا اخي الاول علمه، عرفه ان ده غلط. ممكن يكون هذا الانسان ما شافش عالم بعيد، ده نفس مقومات العالم، العالم اغلب الناس يجهلونه. من هو العالم؟ نشوف بقى العالم يطلع مين؟ أكثر الناس مش عارفين مين العالم، لا سيما بعد اختلاط الأزياء. اختلاط الأزياء العالم بشبيه العالم. أهو تبص كده واحد أجهل من أبي جهل، ولانه لابس عمامه ولفتها ولابس قميص. ايوه يا سيدي، ايوه يا مولانا، بقى خلاص هو شيخ الاسلام، رب ما يعرفش حاجه، وهنا لحيته لحد سرته بقى شيخ الاسلام، هو ده بقى اللي يفهم، برغم انه جاهل ما يعرفش حاجه. وهنا فاختلطت ازياء العالم بشبيه العالم، واصبح اغلب الناس مش عارفين مين هو العالم الذي يؤخذ منه. فاذا اضفت الى ذلك ان الصحوه المباركه دي مثلا من اوائل السبعينيات، يعني بقى لها 30 سنه. واللي واقع في مصيبه الطار حول الاضرحه اغلبهم من جيل ابائنا، اللي 76 سنه، 75 سنه، مين اللي علمه؟ الجماعه المتصوفين اللي ما كانش بيدخلوا القرى غيره، واخد بالك؟ فيدخل القرى هؤلاء المتصوفين، ويدغدغوا بقى عواطف الناس دول بآل البيت ومحبه آل البيت والكلام، ونحن والله نحب آل البيت اكثر منهم، وهم لا يحبون آل البيت، هم مزيفون وكذا على آل البيت. احنا بنحب آل البيت اكثر منهم. ونتدين بحب آل البيت ونتقرب إلى الله عز وجل بحب آل البيت، لكن هو الواحد منهم من داخل القرية من القرى يغيب فيها ثلاثة أيام، يطلع منها ولا ديك يصرخ وراه، ليه؟ كانوا كل الديون وهضموا طبعا، قاموا يشطحوا وبتاع والكلام ده هو. وبعدين يعرفوهم بقى يقول لك انت تقدر تطلع السلم مرة واحدة؟ لا ما تقدرش تطلع السلم مرة واحدة، أمال تطلع السلم ازاي؟ تطلع درجة درجة، فأنت ما تقدرش توصل لربنا على طول كده، لازم الحسن والحسين مش عارف مين وأولياء الله الصالحين وفلان وفلان، تتخذهم بقى إيه؟ شفعاء ووسائط، زي كده ولله مثل أعلى زي إذا قالها يعني، إذا واحد كان عايش شغلانة عند محافظ ولا وزير ولا أمير ولا كلام ما يقدرش يروح لدغري، إنما ياخد له واسطة واثنين وثلاثة وأربعة، ناس بسطاء فلاحين مش متعلمين، إيه كلام جميل ووافق العاطفة اللي عنده عن آل البيت. واخد بالك ازاي؟ وبعدين شايف الرجل ده هو له سمس وله عمامه وله مش عارف ايه، فانطلع عليه في النهايه ان ده عالم، فتلقى عنه هذا العلم خلاص كده ومشي. كل ما واحد يخالف يقول لك انت ازاي تخالف شيخنا اللي احنا اتعلمنا عليه؟ ويأبى اشد الاباء ان يخالف شيخه الذي تلقى عليه العلم اول مره، خلاص كده الرجل ده معذور. الرجل ده احنا بقى عشان نقنعه ان القصه دي كلها دجل في دجل، احنا محتاجين وقت ومحتاجين ناس على طراز عالي من اقامه الحجه. يبقى انا بقى ما اقعدش بقى رجل على رجل واقول للولاد الذين دول كفره وداخلين جهنم وبئس المصير. ما اسهل حاجه لا، ليه؟ لان واجب الدعوه متعب وتعليم الناس متعب واقامه الحجه على الناس متعبه، خلاص يقعد هو رجل على رجل ومريح روحه خالص وكفرته. اهو ده بقى اللي بيحمل غل في قلبه على المسلمين. لو عنده شفقه على المسلمين كان بدل ما يقول ده كافر والكلام ده كان ينطلق كالسهم عشان يعلم الناس الجهل دول ويعرفهم التوحيد ويعرفهم صفات رب العالمين سبحانه وتعالى، وانه لا ينبغي ان يشرك بهذا الاله العظيم لا بقليل ولا بكثير، وان التوسل انما يكون لله عز وجل والرغبه والرهبه انما تكون لله عز وجل، وهذا من صميم العباده ولا يجوز ان يصرف شيء منه الا الى الله تبارك وتعالى. فدول ما بيحبوش السلامه للمسلمين تمام، ليه؟ لانه عايز يدخل جهنم وبئس المصير بدون ما يجتهد في تعليمه او في تفهيمه، واخد بالك؟ انما يجي واحد يقول انا قمت بواجب الدعوه، طب قلت ايه؟ رحت لواحد قلت له شوف لو مت على كده انت في جهنم وبئس المصير، هي دي الدعوه؟ ممكن يكون هذا الرجل جلس في دعوته. وكم من اناس نفروا الناس من الدين بسبب الجلافه دي برضه وبسبب الكلام الغليظ اللي بيتكلموه. يعني مثلا واحد مثلا بيصحي مراته واخد بالك صادقا ودي حصل، فيقوم يقول لها ايه؟ يصحيها طبعا تعبان، يقول لها قال صلى الله عليه وسلم اثقل صلاه على المنافقين الفجر والعشاء. واخد بالك ازاي؟ طب ده حديث ده حديث يتقال في هذا الموضع؟ ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعلا أثقل صلاة على المنافقين الفجر والعشاء، لكن لما تحط الكلام الحق في غير موضعه ممكن يبقى عكس المعنى، عكس اللي انت عايزه. يعني واحد مثلا يقول لي تعالى في عقد قران فلان وبعدين نفتتح بقى العقد بآيات من آيات الذكر الحكيم، اقول فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، اهو ده القرآن صحيح واخد بالك، لكن ده احنا بنتجوز ما بنطلقش، واخد بالك ازاي؟ فكل شيء له مقتضى. فما يجيش يقول للمرأة أثقل صلاة على المنافقين الفجر والعشاء، تقوم المرأة تصور إنها منافقة وتقول يعني أنت كده ترميني بالنفاق؟ ها؟ فتقوم المرأة تعاند بقى ما تقومش. ما هو ده برضه يقول أنا عمال أصحيها يا عم الشيخ وتقيلة ومش راضية تقوم أعمل إيه؟ بس ما قالش إنه قال لها أثقل صلاة على المنافقين الفجر والعشاء. واخد بالك؟ زي مثلا عمر بن الخطاب لما جابوا له صبيان شاطر ابن ابي بلتعه وقال ان الجماعه دول سرقوا من المجال الفلاني. فعمر الخطاب قال ايه خذوهم واقطعوا ايديهم وهم ماشيين كده نجاه. وقال لا تقيم عليهم الحد، والله لولا انني اعلم انكم يعني تكلفونهم ثم تجيعونهم لاقمت عليهم الحد. يبقى اذا عمر الخطاب نفى الحد عنهم ليه؟ قالت بيشغلوهم وموجودينهم بالجوع، فدرى عنهم الحد بسبب ايه؟ بسبب شيء زي كده. فالنهارده انا ما اقدرش اقول له لا استفيد لا خير فيها، طلقها طلقها ليه؟ لان مش راضي. طب ما تقول لي القصه اللي قبل كده قلت لها ايه؟ يجي وراء مفتي غشيم يقول لها لا يعني هي معترضه على حديث النبي؟ يعني انت بتقول لها ادخل صلاه على مرتين فجر وعشاء ومش عاجبها كمان؟ لا المره دي لازم تطلق دلوقتي اهو. واخد بالك؟ في ناس كده، في ناس كده. ففي واحد يتصور انه اقام الحج على نبي انه رميله كده ايه؟ الـ الـ الـ الـ الادله زي طلقات الرسالة. لا، يبقى احنا نشوف هل الرجل هذا اقام الحجه بشروطها ولا لا؟ ترفق بالناس لسيام عايز ينتزع العقائد الراسخه عندهم بقى لها 50 سنه و60 سنه. واخد بالك؟ وانت يا اخويا انت مشوه، انت ليل نهار بيقولوا عليك الهام، وليل نهار بيقولوا اوعوا تسمعوا كلام الناس دول، وليل نهار بيقولوا عليك النصابين، فانت برضه مش في موضع الحج، انت عند الناس دول برضه نصاب. واخد بالك؟ او على الاقل بلاش نصاب ما انتش عارف. على الاقل فانت ما تدخلش بقى في الموضوع كانك انت بقى يعني شيخ الاسلام، لازم تعرف ان حواليك مصائب كبيره، وانت مش في موضع الحج عند الناس دول، فمحتاج انك انت تترفق شويه. بدل ما تقول الناس دول كفر وفي جهنم وبئس المصير، اصبر على جهاد الدعوه. قال تعالى: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. جاهدهم به جهاد كبير اللي هو الايه؟ اللي هو جهاد القران وجهاد الحجه، وهذا اصعب انواع الجهاد، لانك انت عايز تقتلع العقائد الفاسده من نفوس تعتقدها. فانت بقى عشان تقتلع هذه العقائد الفاسده محتاج وقت، محتاج صبر، صبر على الاذى، محتاج حسن العرض في الحجه. احنا كنا هذا بس احنا يجب ان نستفيد منه، طلب السلامه للمسلمين وطلب البراءه للمسلمين ومحبه ذلك. قال عمر: الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي بيد رجل يدعي الاسلام. وان شاء الله هفضل معاكم كل اسبوع لحد ما اخلص الحديث ده. خلاص؟ يعني ايه؟ طبعا اخواننا حتى القائمين على المسجد ما يعرفوش ان انا هقول كده. واخد بالك؟ فان شاء الله يوم الثلاثاء القادم اذا ما كانش فيه اي مشاكل هنيجي عشان نكمل هذا. اخي الكريم واختي الكريمه، وختاما تقبلوا تحية إخوانكم في دار المنار للإنتاج الإسلامي والتوزيع بالتعاون مع دار العاصمة للإنتاج الإسلامي والتوزيع، على أمل اللقاء بكم بإذن الله تعالى في الشريط التالي من هذه السلسلة. تم الإخراج الصوتي والهندسة الصوتية باستوديو الإبداع للإعلام الإسلامي بالقاهرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.